وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الاعتراض السادس على استصحاب البراءة وعدم التكليف ما أفاده المرزى من أن الغرض هو التأمين وهو حاصل بما بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذ بمجرد الشك يحصل تأمين من قبل وببركة قاعدة قبح العقاب، وإجراء الاستصحاب لإثبات التأمين بعد حصوله بالقاعدة تحصيل للحاصل بل من أردع وأجل، لأن مثل هذه الأدلة يضرب فيها غض النظر عن ثبوت مدارك أخرى. فنفترض أنه لم تكن البراءة بالأدلة النقلية مثل رفع عن أمتي ولا بقاعدة قبح العقاب بلا ذلك، وأجبنا أيضا بأنه لا مانع من افتراض وجود مؤمنين، فالشك بمجرده موضوع للتأمين وقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وإحراز عدم التكليف أيضا مؤمن بالاستصحاب، بالإحراز عدم التكليف بالاستصحاب مؤمن أيضا، ودعوى أنه تلزم اللغوية بعد حصول التأمين بمجرد الشك مدفوعة ب أن ضم الثاني إلى الأول يوجب قوة التأمين وتأكده، الأمر الذي يستوجب طمأنينة المثلث وارتياحه بشكل كامل فلا لغويته. هذا بينا. ثم قلت وإلا هنا وصلت، أي إن لم نقبل بهذا وأن اللغوية ترتفع بالتأكيد يلزم المحذور في تشريع الحجية للإمارات النافية، فالخبر حجة حتى إذا دل على نفي التكليف، وبناء على محذور اللغوية تلزم اللغوية في جعل الحجية له بالخبر النافي يعني الإمارة النافية، إذ قبل أن تقوم الإمارة على النافي يكون التأمين ثابتا بقاعدة قبح العقاب من دون حاجة إلى جعل الخبر النافي حجة. والحال أن من المسلمات حجية الخبر سواء كان مثبتا أم نافيا، ولا دافع لمحذور لغوي. الإمارات النافية قبل سوى مسألة تأثير المؤمن التأمين. لأن الخبر المثبت أحسنت وهو نافي، الخبر موافق غادي وهو نافي بعد بعد ما أقول غير الصوت. ها صحيح طب لا بس إيه بس بما أن الكلام هو في قاعدة طبع العقاب بلا بيان إيه صحيح وتمام صحيح بس من هالناحية لا بس. وإذا صح هذا الجواب هنا يعني في الإمارات النافية وهو أنه لا لغوية من جهة أصول التأثير في المعنى فنفسه يأتي في مقامنا. شو؟ إيه ما متقلني عن شنو؟ يعني ان في الثاني حجية، يعني شنو الحجية التي تجعل للخبر النافي؟ تريد ماذا حجية؟ تجعل مؤمن، تجعل عذرية علما للمنكر، يعني تقول له انت معذور لو فرض عكس مفاد هذا بل غاية الامر مالك يقول مفاد الخبر شيء اخر ما ليه شغل هذا بس نتيجة الحجية وغرض المولى من جعل الحجية افادة العذرية والمؤمنين والعذر والمؤمنية يدابط من الأول ذي. وما ذكرناه في الجواب لعله أولى مما ذكره الشيخ العراقي، الشيخ العراقي والسيد الكوئي قدس الله روحهما الزكية فإنهما ذكرا في دفع محذور تحصيل الحاصل بأن الاستصحاب إذا جرى لإثبات البراءة فلا يلزم من جريانه تحصيل الحاصل، إذ بمجرد جريانه لإثبات شنو؟ عدم التكليف، عدم المنع، عدم التحريم، يحصل البيان على عدم التكليف. ومع حصول بيان عدم التكليف فلا تجري قاعدة قبح العقاب لانتفاء موضوعها، إذ موضوعها هو عدم البيان على التكليف أو عدمه. والمفروض تبدل عدم البيان إلى بيان عدم التكليف فلا تجري القاعدة بعد الاستصحاب، ولا يكون التأمين حاصلا بها كي يكون إثباته هو إن من يضع الضمير تأمين تحصيلا للحاصلين بل الاستبحار لو جرى فهو يحصل التأنيث الذي ليس بحاصل في من بالقاعدة لعدم جريانها بعد فرض جريان الاستبحار. هكذا أفاد هذان العلمان الجليلان. ووجه أولوية ما ذكرناه هو أن جواب المذكور يفترض فيه أن الاستصحاب بعد أن يعبدنا الشارع ويحكم بلزوم إجرائه لا يحصل آنذاك محذور تحصيل الحاصل، ولكننا ننقل الكلام إلى مرحلة أكبر ورتبة أكبر وهي رتبة التشريع، ونقول لا يمكن أن يشرع الشارع حجية الاستصحاب بشكل شامل إلا بشكل شامل للبراءة، لإثبات البراءة، لإثبات البراءة المشكوك. إن أصل التشريع ممتنع قبل أن نفترض تمامية التشريع وانتهاء، لا لا، الآن في رتبة التشريع حتى التشريع ممتنع. إيه؟ في هذه الرتبة يكون العقل حاكما بقبح العقاب عند الشيء، فإن حكم العقل ثابت قبل أن يعبد في قابل بيان، قبل أن يعبدنا الشارع بمن في الاستصحاب. ومعه يلزم كون التأمين الوجداني حاصلا وقف حاصلا قبل التشريع وفي رتبة أسبق على التشريع، ومعه يكون تشريع حجية الاستصحاب بنحو شامل لإثبات البراءة مستحيلا. ولا معنى لأن يقال انتظر تشريع الشارع وبعد أن يمضي تشريعه ويجري الاستصحاب، فلا يلزم بعد أن يحصل التشريع لا يحصل بعد محذور تحصيل الحاصل. هذا لا معنى، الانتظار لا معنى له. إذ يقال صدور أصل التشريع هو مستحيل، لا معنى للانتظار لما بعد. جيد، بهذا انتهى الاعتراض السابق. يا لا ما يبقى هذا الموضوع. ليش موضوع وين يصير في موارد الذي ما توصل؟ ما يوجد استصحاب. ايش الموارد الذي ما موجود استصحاب؟ موضوع بعد اي فهم ما لها موضوع. بس هم الجماعه يبدون شنو؟ القاعده ترتفع ماذا في الحقيقه؟ بعد ان يشرع الشارع الاستصحاب القاعدة يتفع صحيح موضوع. لكن الان لما الشارع يريد يشرع في هذه المرحلة التشريع تعميم حاصل ولا تعميم حاصل بقاعدة قول لان قاعدة ثابتة قبل الاستصحاب قبل تشريع الاستصحاب فنقول للشارع اكبر اكبر اكبر اكبر استاذ الان في الشارع غرضت من التشريع ما هو؟ يقول اي امنتم اللي احنا مؤمنين بقاعدة طبع عقاب بلاده بعد شنو هذا التشريع؟ الاعتراض السابع على الاستصحاب أن يقال إن استصحاب عدم جعل التحريم للتدخين معارض استصحابي عدم جعل الترخيص له يعني الترخيص إذ نحن كما نشك في التحريم نشك أيضا فيما إذ كما نحن نشك في جعل التحريم جعل نشك أيضا في جعل الترخيص وكما أن الأصل عدم ذاك فذا الأصل عدم هذا ومعه فلا يجري استصحاب عدم جعل التحريم لأجل شنو؟ المعارضة. وفيه إنه مبني على حاجة الترخيص في تحققه إلى جعل أما إذا بني أنه يكفي في علتي تحقق الترخيص عدم تحقق جعل التحريم لا معنى للمعارضة المذكورة إذ لا يكون ثبوت الترخيص بحاجة إلى جعل لينفى ذلك الجعل بالاستصحاب هذا مضاف إلى أن استصحاب عدم جعل الترخيص لا يجري في نفسه حتى ولو قلنا بكون الترخيص من الأمور المشروعة لأن الغرض من استصحاب عدم جعل الترخيص إما ألف صفاة الطهور إثبات عنوان التحريم. دعوى أن الترخيص إذا لم يكن مدعولا فلازمه أن يكون المدعول والشنو تحريم، ولكنه باطل باعتبار كونه أصلا مثبتا، لأن الحاكم بالملازمة المذكورة ليس هو الشرع، إذ لا دليل شرعي على أن الترخيص إذا لم يكن مجعولا فقد جعلته تحريما. باء خاصته، أو يكون الغرض إثبات المعذر بدون إثبات عنوان التحريم. هنا جزئية العقل، هنا جزئية اشتبه أن يكون أو يكون إثبات المنجزية اشتبه الجلس محذري من دون إثبات عنوان التحريم، بأن يفرض أن المكلف يريد من وراء استصحاب عدم جعل الترخيص تنجز ترك التدخين عليه، لا أكثر، فرض هذا المقدار لا أكثر، وهو باطل أيضا باعتبار أن المنجزية فرض ثبوت التحريم باعتبار أن المنجزية فرع ثبوت التحريم وليست فرع عدم جعل الترخيص، فلا يكفي في تنجز ترك التدخين مجرد شنو عدم جعل الشارع للترخيص، فلا بد من جعله للتحريم، فالمنجز هو المحرم دون غير المرخص فيه، هو المحرم دون غير، خصوصا هذا يتضح على مطلق قاعدة صرف العقاب بلا بيان. جيد، او يكون الغرض مجرد إثبات عدم جعل الترخيص، عدم جعل الترخيص بلا إثبات شنو التنجيز ولا شنو عنوان التحريم، وهذا باطل لكونه لغوا وبلا، لكون تعبير الاصحاب انذاك لغوا وبلا، إذا ما دام الغرض لا إثبات تحريم ولا تنزيه. هكذا ينبغي أن يجاب. وأما ما أفاده السيد الخوئي في مقام قدس الله روح الشريف في مقام الجواب من أن استصحاب عدم جعل التفريق لا يكون معارضا المنع لاستصحاب عدم جعل التحريم إذ لا مانع من جرانهما معا فإن الموجب للمعارضة هو لزوم محذور المخالفة العملية وفي القطعية مخالفة العملية القطعية وفي المقام لا يلزم من جريان الاستصحابين المذكورين ذلك إذ المكلف إما أن يفعل التفخيم وفي ذلك احتمال الموافقة احتمال عدم جعل التحريم أو يترك وفي ذلك أيضا احتمال وفي ذلك الموافقة أيضا لدن احتمال وفي ذلك الموافقة أيضا وما دام لا يلزم مخالفة قطعية عملية فيجري كلا الاستصحابين ومع جريانهما يثبت شريد أقول الفاعل يثبت منه يكون شدوده تأمين التأمين من العقاب لأن الغرض من استصحاب عدم جعل التحريم هو التأمين من العقوبة على التحريم والتأمين يثبت ما دام يجري كلا وأما ما أفاده السيد الخوئي في مقام الجواب هذا كله لو خلي بين شريطين سيرده إن ما ذكره مبني على صلاحية كل الاستصحابات للجريان في نفسه وقد أثبتنا عدم صلاحية استصحاب عدم جعل الترتيب في نفسه للجريان زين أبقى عنوان الاعتراض الثامن وإلى غد إن شاء الله الاعتراض الثامن وهو ما قبل الأخير الاعتراض الثامن أو هو الأخير لعله إنه بناء على إمكان ثبوت نتيجة البراءة وهي التأمين للاستصحاب يكون تشريع الشارع للبراء في قوله عليه السلام صلى الله عليه وآله رفع ما لا يعلمون يكون لهوا وهكذا طبيعي بقية أدلة البراء هذا من باب الثالث تشريع البراء بهذه الأدلة يكون لغوا، إما ببيان أن الاستضعاف لو جرى حصل البيان، ومع حصول البيان لا يبقى موضوع علما للبراءة كي تجري، فتبقى البراءة بلا موضوع، وبالتالي يكون تشريعها ويبيان جميل هذا لغوا او ببيان. هذا البيان الثاني، اما بهذا البيان يلزم اللغوية، او ببيان ان التأمين اذا ثبت الاستصحاب فما فائدة تشريع البراءة، فإن الغراض من تشريع البراءة ليس إلا شنو؟ تأمين، والمفروض حصوله بالاستصحاب. وبشكل قوي هم يحصل بالاستصحاب، فما الفائدة في تشريع البراءة؟ إذن على مثال بلا مثال أكرر، يلزم لغوية تشريع البراءة إما من باب الموضوع اللي قالها بعد الاستصحاب، أو من باب أنه إذا كان الاستصحاب يجري ويثبت التأمين بعد البراءة. شنو الفائدة منه؟ نتأمل إن شاء الله تعالى في كيفية الجواب إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.